بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، في البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك سلم معنتي جمعة معنتي على تسران كلتن ربيع الأول شحن 404 هجرية كمون 3 نوفمبر كنت شحن 10 شمونتن ميلادي زابق السالين وزناز لنا كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين تبن كنكتسلا نايتوم تبع عستي ممرحي هيمانوتنا زخونو مبرهري تبل مالتيو للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. لو ما عنتم وزداء مالتيو الأحكام الخمسة أحكام الشريعة في الفلت قال لنا قبلنا تن أحكام حموشتين زين كله جزين يداقى قمائي أبزخون أحكام ناي أمور الفقه. الأول الأحكام الخمسة زبلنان ما لتجز الحموش تزيئة. الأول الواجب تقدام يتي واجب واجب بمعنى يكد المال زيارة بزا أززا رسول صلى الله عليه وسلم زا أززوا نايكد واجب تقال إيتي الحرام حرام دمّا ربي زخلكلا رسول صلى الله عليه وسلم زخلكلوا حرام زيادة خليت رحمك الله. ثالثيتي والمكروه مكروه دمّا تصلون قرنا مكروه. رابعيتي المسنون المسنون كابسنة وسد والمندوب نبلغ دمّا والمستحب نبلغ فتونة قر مالت اتا حمو شيت الله مجرى ساندماني المباح فقدنا قر مالت حجي نزل حموشته ترقم ناتن تعريف نرأي الواجب يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهو ما يثاب فاعله أجر زلو نزين قر الزت أكبر أجر لو إلو وعوقب تاركه زقد فودماني يقطع إلو. لكن على الهامش أبتحتي إن حرئنا مالتي أبتتعليق عرف المؤلف الأحكام الخمسة ببيان حكمها تي فرجنا زين حموشتين تقيسه المؤلف رحمه الله وهو ما يسميه الأصوليون التعريف بالرسم تتعرف المؤلف تعريف بالرسم لأنه خلت تعريف عينتات زلنا التعريف بالرسم والتعريف بالحد. الأصوليين قلت خلون حدا نقر تنتنو خلون بالحد يوم زتنتنو و قال فقهاء كاني برسم ناتو التعريف بالرسم تمالتي يعني بتي رب زحن صوته بتي نتيجة ناتو وصيت نحدا نقر زي رسم ربي زحن صوته مو مجرش تأمتا إذا تسحكات تنتوغنك أزي التعريف بالرسم. مثلا التعريف بالرسم المؤلف انتايله وهو ما يثاب فاعله أجري يركب مزواج بزين قدر وعقب تاريخه دقادر فودماني مقصعة اللون ازي التعريف بالرسم نايزمز وصيت مالتي يا أخي ازي تعريف بالرسم اللون مخانين عواقب الأمور زحبرنا مالت أتعرف من حتى الناقل؟ أي ببيان حقيقة الشيء وماهيته. أنت إنتو زت أنت أنتو قينو قن زت تعريف بالحد. نايزم أتساقو أنت عواقب وإذا ما أتي وتيت أم أنت خبص حكاية تغير كايو تزي غير كايو أنت علك تغير كايو أنت تركب زبل زي رسي. لكن انت هنتو ناتو زتكس تغوينو زي تعريف هالشباب تعريف انت هنبلو بالحد نبلو حد ناتو تلك اكوا ام انت توسني مالت وما هي مالت تي ناتو انت هنت حقيقة الشيء وش تظل انت. فيقولون في تعريف الواجب قد مزياقن المؤلف إذا تعرف ذهبا كامل كم زي كونت فقهاء يتقصد. إذا قام اختصار له تعريف قدر الله تكون تخل. في تعريف الواجب ناي قد من أي أصوليون فق أصول الفقه مسرتنا في فقه زبلان قواعد الفقه. إذا ربي عمرنا عافية نهبنا في طاعته إن شاء الله كن الرحمن. سلزي ما أثيب فاعله أجر له كنا بنقول تكون له امتثالا رب عزيز وائل تآمنا وإلا منافقون كمان يصرحوا تدعى أن الزغن أنك واجب غير كاخ أجر لك أن نبلغ إنه زي قدلة على الوزد امتثالا كنت ولا يعني آمين الله من ربي خبئ وإلا صلاة واجبة طيب منافق سجدهم أجر له أجر يبلهم أصلي أمر الله نعم سقوا لهم لكن أبن تايب النفال عليهم نحن والعياذ بالله زم كفار والمنافقون كفار والمنافقون امتثال يبلهم رب عزيز وإلا ما يقبوان كافر أصلوا أي قبران أب عبادة خصة تفتقوا إلا منافق والعياذ بالله يمتزي لكن آمن الله صلاة يا من اللاني زكاة يا من اللاني صيام يا من اللاني حج يا من اللاني سلازي واجب تغيرك أجر لك خنبلو تقلنا زي لبال امتثالا ربي قبال آمين الله مالك. وعوقب تاريخه إلو المؤلف رحمه الله اتز قدفا ما يقصع صلاة قدفا يقصع زكاة وجبه وخلو تقدفوا يقصع كم أول رمضان أتي زي صوم من دخل كله يقصع حج دخل زي حجج من دخل كله يقصع لكن نجد يقصع مالت رب رحمة بيخر انت دقى كم غير لي لحل بجكة أنا الصلاة بدك ما الصلاة كافر مخانو دليل له مسألة خلافية الكفر دي الكفر الصلاة زكاة لكن شن قالوا ان زكاه ما يصوم ما حج شللت الول ابز ساعات تزي موحد ده قالوا بتنا توحيد ربي سبحانه وتعالى اب اخر عدميون توبه خبر ولا هو زي تردعوا نبره تردعوا ابي تني حلو توبه يبن لذلك نجد عقب تاريخه زقد فوق مقصعه الاخر لكن يستحق العقوبه مقصعتي قبوي اذا عقبه الله رب الحرق وصعب لكن يقد صاعي قلنا خلنا الراجل سيدنا يمكن ربي رحمه فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء زي صرحنا اي ربي مالك طالما هو موحد سني على طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم على طريقه السلف زي ربك رحمه حجز واجب من رأينا كل التئوم تعريف قل سواف الله فقهاء بتين آخرين تقصوان زقا براء جلو امتدى أن ربي لغيره زقا دفع ما أخونيه كان دحر كوين ربك قطعي خير زيادة تعريفنا ما يصولين انتعلم ما طالب الشارع فعله طلبا جازما كدقمة ما طلب الشارع فعله طلبا جازما شرع زأززو مالت ما طلب كبانا دليون بتزاز مالت الشارع رب سبحانه وتعالى فعله نخنا تكبره مالت طلبا جازما رقص دخانة طلب كم زي أكبر إلو ربي طالب زي واجب. والمندوب عند الأصولين مندوب انت ابنه مستحب مالته ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم أبتقدمت انت اللي طلبا جازما كنت واجب أبتقليت غير جازم مندوب تقول مستحب تقول ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم واضح يا شباب تنكلت يا فل الليل ريون الله تواجب جزم الله تأكيد الله نقدم قبروا مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أمر قبروا أنت جاء أذان سمعكم يوم الجمعة تقوي وقلته نام مسجد داخل وذر البيع مه مشت أتطوب كبتا خليت أذان جمعة كبآن يوم مشت حرام حتى تشهيت إزبالة نحر شهيتو تا قنزبت أتزل حرام واضح يا شباب جي أبزاء أمر والنهي جاء جزما دي تأكيدا دي ولا شل تأخيلكم أكبروات تذكيلكم أكبروات جزما أب أمر والنهي أب تزازل أب تخلقلون كل جيزة تأكيدا له أكبروات تخلقلوه الكلام دي تخلقلوه طيب أما المستحب جزما تغيركم ما صبوا أجر لكم تقدفكم ماول ذنب يوم الجمعة لكن الأصوليين تايبلو والمندوب ما طالب الشارع فعله طالبا غير جازم غير جازم مالت قدن قبروا زيبن زياء مستحب سنة مندوب والمحرم محرم تلنادماني كل نقر مالت ما طلب الشارع تركه طلبا جازما ما طلب الشارع تركه طلبا جازما انت يطلب لنا الشارع وهو الله سبحانه وتعالى تركه قدفوه لكن اذا قدفوه تخيلكم قدفوه يكون طلبا جازما ما يقدن كتقدفوه قال لكم ما يقدن كتقدفوه قال لكم زين حرام لهم ما يقدر كتقدفوا لكم سلسبة تخلقلوا مالت والمكروه عند حل الله غني ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم مكروه صلو مالت صلو دماني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قدفوا قبل كل قل طلبا غير جازم وقص قدفوا يكون تقدفكم مو يحيش عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب تعالوا شيتي والمباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته مباح نبلغمر ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته مباح فقد ماله إذا مباح زي أمر يبلغ نهي تخلقه زبلون لذاته نعون بعد مباح فقد ما حجي أما جرس إذا تعريف ناي أصولين كبرانا أما جرس حجي تعريف ناي المؤلف بتي ناي فقهي زبلو كتغسلكم دقناون إذا نحموش دبتات زيئة أبنتنا كتغسلكم قوله ما أثيب فاعله واجب المؤلف واجب التائي اقتصان كل مالتي تعرفنا تا ما أثيب فاعله ليس على إطلاقه بل لابد أن نقيد بالامتثال فيقال ما أثيب فاعله امتثالا ربي ክምእዘዝ ኢሉ ዝገበራ እዚያ ኣጅርላ ዋጅብ ናይ ግድን እያ እዚኣ ኢሉ ኣሚንላ ይገብራሉ ማለት እዩ። ከም ንኣብነት ሰለዋት ልከምስ ሓሙሽተ ሰለዋት እዚአን ዋጅባት ሕጂ በጋ ሰጊዱ ሲ ኣጅር ኣለዎ ምባል እኹል ኣይኮነ። ኣብዛ ናይ ሙኣልፍ እንታይ ክንውስኽላ ኣለና ما أثيب فاعله هاشبا امتثالا ربنا كمئزز إلو نحن بيرا فيقال ما أثيب فاعله امتثالا لأن من فعل الواجب على غير وجه الامتثال كالمنافق لا يثاب كمنافق أجر يقول له يأتون له مسجد مسجد غير سجد قال له أسمى السالم على الفعل نسلام زي مسجد مسجد يأتون له العياذ بالله لكن أجر يقول له نمنتاي امتثالي نربي له يكون زغراج. وقوله وعوقب تاركه دقدف ادماني مقطعه له زبلو ليس على اطلاقه زغاب في النوا يكون بل ينبغي ان يقال ويستحق العقاب تاركه يقبوي دحرقه دفوا ربنا خعاقبه ربنا خقطعه لكن كغصاعي خغصاعي جهنمي جهنمي يخنبني بالنا ابتدأ توبة إلو رب غفر لي لأنه قد يترك الواجب ولا يعاقب واجب لا قد أفضل لو ربي كم حرو يخيلي لقوله تعالى رب سبحانه وتعالى أنت يسل الزبالة الدليل أنه ما نجم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء زياب سورة النساء آية قصري 210 شجر إن الله لا يغفر أن يشرك به شرك نزق برلون رب سبحانه وتعالى ربي كفر لنا رب خذ زي أشرك يسلمون ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نزدليل لدماني رب سبحانه وتعالى إن الشرك قدفك تحت الشرك شرك نيني وسع زقنا زنبتات رب غفر يخيل نزدل يقول له سيغفر له غفر له يخيل وقس بقية التعريفات للأحكام على هذا كم زجر كون أنت تعرف زلو أحكام ملوك خون علو أبت تعريف ناتو مالت سنزي الشباب الواجب من اللو أبنا تزبني واجب قدني اندحل لنا مثال حسن الصيام صيام رمضان نعم الصلاة صلوات الخمس سيئة الحج احسنت ياسين احسنت حسن وعبد الرؤوف نعم الزكاة واجب زيادة واجب واجب ما تربنا توسيم. طيب مثالنا حرام الخمر احسنت شرب الخمر الزنا زموت والعياذ بالله والربا حرطة الظلم جميع انواعه حقوق الوالدين نعم من حقوق الوالدين احسنت يا اخي ياسر بارك الله فيك حقوق الوالدين اذا كله من المحرمات زود ماني ما اثيب تاركه امتثالا قد فقلهم ربي امتثالا كانت ولا لنا كل نربي كمئزاز قد فعلوا ويستحق العقاب فاعله زغبر الماء كقد صاع يا اخي تمقصع تنهر توبات يلوخ محروي خير سبحانه رب سبحانه وتعالى غفور رحيم نتوبة زبان توبة النصوح يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة سبحانه سريت توبة. طيب ثالثا المكروه صلوء زغنة أما جرشت إن شاء الله حالة قباكم زن حموشت أحكام حموشت دمتا كترسل لي إن شاء الله أبرس يدما أبنت لا تغس مالتي مكروه ما أثيب تاركه امتثالا ما أثيب تاركه ترحل المؤلف امتثالا كنت ولا نربخ مئزاز ينزق أجر له ولم يعاقب فاعله زقبره قل فعلا أي كتساعد مثال نايزا مكروه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها أي قبل العشاء والحديث بعدها قبل العشاء الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدكسون من يروم يصلوا أن يروم تلك ولا دقيمهم كله العشاء سجدوه من خصوله مغنياته مظنة النوم العشاء تحل فكات غلا العشاء تحل فكات غلا مغرب سجد كان دحر بس كله بزي عايز صلوان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن حاجة سب انت دعنا بسيخ إليه منبها لاني ساعتها لاني اسباب قبر توكلت على الله دعاء غير خدمي سيتيلو يخيلاته كله يدكس زنبيه بلو لكن العشاء خي تحلف له زاد الكاسز بخبز مكروه وين الله زاد الكاسز ما بحرام تدفع بقى تقوينا وين ما ما تواجب تحلف الكات وقينا زيان بعلى مكروه هذا الكاس مباح جائز لكن نتا فرض غي تدفع الكابز مكروه تبعه مع سيود حر مغرب نتا العشاء غي تدك مكان اي تدك حر مغرب الا سبده تسعه كترك كمان ويدماني ساعات ملي كمان طيب والمسنون ما اثيب فاعله ها شباب تايم من الليل امتثالا ربي خزازيلو سنه غيرو اجر له ولم يعاقب تاركو سنة زقد فقن سو قيامة ما حد سقط عزة بيخا كنو بلو اي دخل قن ازم على الشلل لبن السنة ايكونن بل انما اذا سنة زئة ممن لأتا نتفردي انظروا الى عبد هل له من تطوع من رب سبحانه وتعالى تطوع نوافل السنة زقبر نبرس اللودو ابتفرد تبديل كاب السنة ربي من لألك سلسل الناق مقدف كون الكاشة لن يبال والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء كنت قد فوتغل كنت تكبر مباح ما لك فوق زي آخر الساعة كوا قل لهم مباحتنا أمور الدنيا انتهينا عند الاصوليين الاصل في الاشياء الاباحه ابزغان نقرات من الدنيا فقود الا تحريم لها حرام ويمكنه تزيل شارع كنت قمله جائز هو الذي خلق لكم ما في الارض ها شباب جميعا قص مريزون الا حرام زبلك مسالنا له والا تي بمسره الاصل الاباحه الاصل في الاشياء بزغون نقرنا الدنيا مريت تريوز اللغه فقود اذا تعرفون نقص الله قد لا تعلم شباب الاصل في الاشياء الممتلكه الممتلكه ابتتونونو اذا شيخ الغديان شيخ عبد الله الغديان من كبار العلماء العلام ومن كبار العلماء وتلخيصنا لجنة الدائمة فتوى خروبون كله أحسيرو زي صحفوز نبرة شيخ عبد الله الغديان الأصولي الفقيه العالم الرباني رحمه الله والحمد لله نزي شيخ نازي أركبلو أبزا أم الحمام الشرقية يغمتني ربطغانا وزقوهي بزحي تتغمنا له شباب أم الحمام أبز رياض زلنا وسبحان الله دقة لو التعريفات كلهم أو بزحهم أصوليين انتهي لهم مالتي الأصل في الأشياء الإباحة أبتني أمور الدنيا فقود يبلن السوزي أمو لا حدا سوى حتى بزحات كدامات بزيع يمكدهم إذن الدنيا أمريت أبقت مريت تريوز اللقاء فقود فقوديو دابوا اليوم زفصروا عنه لكن الشيخ عبد الله الغديان انت قايله لا في الممتلكات ابتتملك خونا مكينه فقود يبقى مكينه غير كذا مزي حاجه سنت قبل كان الاصل في الاشياء الاباحه فقود خلاص فقود تقولوا مكينه غير وزد الاصل في الاشياء الاباحه في الممتلكات كذا تقول لنا نزئة تنبيه زقبرة أنا أي رأقون إلا شيخ عبد الله الغديان والله أعلم قالوا أتون كله يقولوا أنا خبتم نايفقها زذكروا مالتي شيخ عبد الله الغديان نزئة تنبيه سلازي فقودي لكن تملكوا هون ألون ኣብቲ ትመልኮ ነገር ፍቁድ እዩ፣ ተጠቐመሉ ገዛኻ ገዛኻ እዩ። ላኪን ምን غይሪ እስራፍ ወላ መኽየላ። እስራፍ ክህሉ የብሉ፣ ማይ ኒዕማ እዩ። ክትሕሰብ ከለኻ እዛ ትገብር የብልካ እስራፍ ክትገብር የብልካ፣ ውضዕ ክትገብር ከለኻ እስራፍ ክትገብር የብልካ፣ ሓታ ብልዒ እስራፍ ክትገብር የብልካ፣ ክሳብ ዕቕዕቕ ዝብለካ ክትበልዕ የብልካ። እዚ ኩሉ ሙባሕ ሙባሕ። ሁወ ለذ ኸለቀ ለኩም ማ ፊ ልአርض ጀሚዓን። ኣብ ክስ መሬት ክብል ስለዚ ማዕረ እዩ። ገዲፍካዮ ናትካ መራፂ ማለት እዩ፣ ተጠቂምካሉ እውን ናትካ መራፂ። ኣሸርዕ እንተ ገርካዮ ወላ ሓንቲ ሕኩም ኣይሃበ፣ ተገዲፍካዮ እውን ወላ ሓንቲ ሕኩም ኣይሃበ። لكن العادات تتحول الى العبادات بالنيات، بالنيه الصالحه. دكاس مباح، بلعي مباح، كدكس كل خاغن نشاط كركر ربي نقيام الليل توفق اني ربي خلاص يا بني كان عند حد دكسك اذا دكاس يا عباده مباح نرى فقط يا نرى كميل عباده غيره بتاني ከምኡውን ክድክስ ከለካ ስብሒ ከይተምልጠለይ ኣዕሪፈ ፅቡቅ ገይረ ክሰግዳ ስብሒ ክትብል ከለካ እዚኣ ዒባዳ እታ ድካስ ዒባዳ ኮይና ማለት ኣይኮነ ላኪን ብንያ ናትካ ብንያ ሳሊሓ ዒባዳ ኮይና ክትበልዕ ከለካ ኣብ ዒባዳ ቁዋ ክረክብ ክትብል ከለካ እዚ ንባዕሉ ዒባዳ በታ ንያ ናትካ ማለት እዩ። دعريو مجلسان تايلو المصنف رحمه الله تعالى ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها وغيرها أي غير العبادات والمعاملات. قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث رواه البخاري ومسلم متفق عليه. بزعب زي احكام اب ما ترش تقبلوا زدل مالتي اب كلتا يخفل الاحكام في العبادات والاحكام في المعاملات. احكام في العبادات احكام الصلاه زنا عبادة، أحكام الزكاة، أحكام الصيام، ناي صيام رمضان، ناي زكاة، أحكام الحج، زغل له أحكام، لكنها عبادة. تقاليتي عينتنا أحكام دماني، دمتات مالتي، الأحكام في المعاملات. زي بصفح إن شاء الله بزمت درس خلوصدو، وتنحموش تمنى لو ازدق من الحج. زين حمشت احكام الاحكام الشرعيه زبلني. اول من ويتقبل من يريد العلو. نعم عمار ولا ياسر؟ هذا من باب الانصاف مالت عدل فتحه له. نعم تفضل ياسر. الواجب الواجب بالدين مالتي مثال أبنت أحسنت أحسنت الصلاة والزكاة والصيام والحج إذي واجب. نعم نعم أحسنت. نعم الحرام تلنا دماني تغلقلو استبهلنايو كالربا حرتا غنبلع والعياذ بالله وي خمر خست حدا سب ويا بزموت في خير وين ولدوا بالله كبل حقوق الوالدين زغل حرام. حريتها ثالثيتي المكروه تقولوا مالتي. ايوه مثال نعم احسنت. الرسول صلى الله عليه وسلم قدم المغرب دكاس يصلوان من العشاء يدخل بدحر العشاء دماني زربا يصلون يرو نمنتاي يسورو بسلا زقونه ليتي انت دخلك حديرك لا قيام الليل يمكن كمان نسال الله العافيه انت الصبح كمان نبزغا عندنا نقرت كانت قيت حلف الندى عندها بالكا مو يق عندها بالكا تدقس ازي مكرون الله. نعم ترى بحيتي نعم هو المسنون نوافل. احسنت سناتات مالتي. مثال احسنت سنن الرواتب وقيام الليل ليتغن تسينا هندكس ربي خلاص يا بنا وصيام ثلاثة أيام من كل شهر أيام البيض كنت صوما سلست معلتي أب كل نوارح أبورح ورح سلست معلتي كنت صوما كم أول صيام الاثنين والخميس سنين حموسا زين معلت قلت أب صوم كنت زيئتا سنين حموسا ناب ربي زعر قالوا صرحنا زعر قالوا معلتاتين أب زين كنت صوم مالتي أنت حموس شيتنا يا مجرستان. أحسنت مباح فقود مالتي. مثال كابتن أي مباح أبنت نعم هو قيد ما شيخ عبد الله الغديان العلام الفقيه الأصولي كانت ولا لنا ساد ماني الأصل في الممتلكات الإباحة عبد الملك ونقرنا الدنيا فقودي سلازي مباح لنا أن الدنيا زي ملكتي يعني فقودي. مثال حدث كبلع دالي حجي يبلع أي بلع عند ماني لحرق بلع ما خرج له بلع حجي أي تبلع حجي زولين حجي خدكس دالي يدكس قن أبيز صلاة خون يبلو. وكذلك كابتي مباح نبلو مالتي دكاسن بالحن زي كونسي رياضة نبح له ختن كاسا قاس سبورت وتقبر الملابس كل وكل واشرب والبس من غير إسراف ولا مخيلة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلعوا ستايو تخدنوا لكن إسراف قدفوا كمون مخيلة تكبر قدفوا لهم سلز كله مباح مقانو مالتيو أبزي ساعة خلال لا أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.